همي سطى وصدري بطى قلبي خطى ذنب كبير هم وغم والحزن عام فيني ألام من هالمسير كل ذنوب فيني عيوب ما ادري ايش يصير قلبي اكتوى وظلم استوى وذنب احتوى وحاله مريض تايه عليل وابغي دليل جرحي يسيل حالي خطير ربي رجاك عبد العصا يبغي رضا عبد ضرير أبو الجنان حور حساب